ابن عقيل عليه رحمة الله تعالى في بيان الحالات التي يسوغ فيها الابتداء بالنكرة قال في الشرح: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة. أحدها أن يتقدم الخبر عليها على النكرة، يعني قال: وهو ظرف أو جار ومجرور، نحو: في الدار رجل، وعند زيد نمرة. قال: فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجوز. قال: نحو: قائم الرجل، هذا لا يجوز. أنتم معي ربما لم يسمع، يعني إذا رجل وأن يتقدم الخبر عليه وهو ظرف نفسه، نعم، جار متعلق تجوزا، يعني تجوزا. أنت معي، يعني قد يقولون هذا، يعني كما قلنا ابن مالك قال وأخبره بظرف، تمام، يعني قال هذا تجوزا، يعني قلتم لو تقدم في هذه الحالة المبتدأ أمام شبه الجملة مثلا بطل المعنى، لا يجوز هذا الاستعمال. لماذا؟ لم يرد، ربما لم يسمع في الدور. لا، قلتم بطل المعنى، زيد مثلا رجل في الدار، لو نقول هكذا بطل المعنى. ما قلت بطل المعنى، أنا قلت يعني لا تصح الجملة، بطلت الجملة، لا تصح، لكن لها معنى، يعني يوجد معنى. رجل في الدار، رجل، أنا أخبره بأن رجلا في الدار، وقد يكون لها، يعني قد تكون، يعني الإشكال هنا في الصحة، هل هذا ثبت في اللغة أم لم يثبت؟ لكن لما أقول لك رجل في الدار طالب في الفصل، فهمت أن هناك أحدا في الفصل وهو طالب، لكن قد تصح الجملة على وجه آخر، وهو يعني إن كنت تقصد الإبهام كما بينا وسنبين بطريقة أخرى. كل رجل كل يوم ها؟ يعمل يوم الفيل في سفن، قيم يعمل، نعم، يوم الفيل، تمام، كل أنه يعني يصور. لا، هو لا يتكلم عن قائم على أنها مبتدأ، يتكلم عن أنها خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر، ويقصد هذا، يقصد هنا لا يصح أن تكون رجل مبتدأ، لأن الخبر نعم تقدم، لكن الخبر ليس شبه جملة. تقدم الخبر الذي يسوغ الابتداء بالنكرة يشترط فيها أن يكون الخبر شبه جملة، فإن كان غير شبه جملة فلا يصح. كمثاله: قائم الرجل، لو قلت قائم خبر مقدم ورجل ابتدى مؤخر لم تصح الجملة على حد قول. الثاني قال: أن يتقدم على النكرة استفهام، نحو: هل فتى فيكم. الثالث: أن يتقدم عليها نفي، نحو: ما خل لنا. الرابع: أن توصف، نحو: رجل من الكرام عندنا. الخامس: أن تكون عاملة، نحو: رغبة في الخير خير. يعني قولك رجل من الناس، يعني هذا لا تحصيل حاصل، يعني لأن الرجل من الناس. أنت معي؟ لم يجزل إلا لتوصف. الله، ممكن بحسب ظاهر اللفظ، يعني هي في اللفظ مخصص بلا شك من الناحية اللفظية، لكن من الناحية المعنوية يعني هو رجل من الناس، يعني من أي، من الجن، يعني وصف شبه جملة وقع بعد النكرة من الناحية اللفظية هو مخصص، لكن لم تخصص هنا، لم يخصص الوصف هنا. تقصد يعني اشتراط في الوصف أن يكون مخصص، هذا هو. على كل حال، هو يعني من الناحية المعنوية لا يوجد تخصيص، لأن أي رجل هو من الناس عموما. نعم، صحيح، لكن هو من الناحية اللفظية، ما إعراب من الناس؟ نعت. خلاص، والنعت إذا وقع بعد النكرة خصصه. ربما تقدر مثلا أن هذا الذي تكلمه لا يظن أنه من الناس، يعني يعني أنت تكلم فلان عن رجل تقول رجل من الناس، كأنك تستهزئ به مثلا، هو المخاطب هو كأنه يظن أن هذا الرجل ليس من، تقول هو من الناس، فكأن هذا تخصيص بالنسبة لحاله. أنت معني؟ بعيد، لكن يعني مسألة التقدير هذه مسألة واسعة. قال السادس: أن تكون مضافة، نحو: عمل بر يزين. قال ابن عقيل: هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك، فذكر هذه الستة المذكورة وزاد عليها طبعا. قال: والسابع أن تكون شرط، والسابع أن تكون شرط، أن تكون هذه النكرة اسم شرط. اسمه الشرط طبعا نكرات، أنتم معي، لكنها تدل على العموم. من يذاكر ينجح، من؟ أي طالب يعني، أي واحد يذاكر ينجح. فقال أن تكون شرط، نحو من يقوم أقوم معه. الثامن قال أن تكون جوابا، إذا كانت النكرة جوابا لسؤال صح أن تكون مبتدأ، نحو قال نحو أي قال من عندك فتقول رجل، التقدير رجل عندي، فرجل مبتدأ وعندي خبر المحذوف يعني، وساغ الابتداء لكونها جواب. قال التقدير رجل عندي. التاسع أن تكون عامة يعني لفظا، لفظا من ألفاظ العموم كمثل كل وجميع وهكذا، نحو كل يموت. وفي الحقيقة هنا يوجد تخصيص أصلا وهو الإضافة. ممكن في يعني ربما يكون تخصيص يعني فيما أرى. من من من عندك؟ قلت رجل. يعني الموجود المستقر عندي خاص بكونه رجل. أنت معي، ليس امرأة، ليس طفل، ليس رجل. فيمكن التخصيص من هذا الوجه. قال بعد التاسع أن تكون عامة، أن تكون هذه النكرة لفظا دلا على عموم بذاته، بذاته ككل وجميع وهكذا، نحو كل يموت. وهنا أصلا يعني يوجد تخصيص في التقدير، لأن هذا التنوين تنوين عوض، عوض عن مضاف إليه محذوف. فالتقدير كل إنسان، كل مخلوق يموت. أنتم معي يا إخواني؟ فيوجد تقدير في التخصيص في التقدير. قال العاشر أن يقصد بها التنويع. ما معنى يقصد بها التنويع؟ التنويع بيان الأنواع كالتقسيم يعني. أنا أتكلم عن الطلاب، أقول الطلاب مختلفون في مستوياتهم، فطالب مجتهد وطالب متوسط وطالب بليد. كلمة طالب في كل هذه الجمل مبتدأ، نكرة، وما بعدها خبر لها، مجتهد خبر، متوسط خبر، بليد خبر، وساغ الابتداء بهذه النكرة لكونها وقعت في ها في تقسيم، في تقسيم دلت على تنويع، دلت على بيان الأنواع. ومنه قول الشاعر فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. الرجل خرج مسرع ربما لضرورة، لم يستطع أن يكمل اللباس يعني، فأكمله هو يجري أو يمشي أو هو يزحف. قال فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر، لبس واحدا ويجر الآخر، يلبسه ويجري مثلا. فهنا ثوب مبتدأ لأنها وقعت في تقسيم. قال فقوله ثوب مبتدأ ولبست خبر وكذلك ثوب أجر. قال بعد الحادي عشر أن تكون دعاء، أن تكون النكرة دالة على دعاء، نحو قوله تعالى سلام على إلياسي، سلام مبتدأ وهي نكرة لكن تدل على دعاء. كذلك قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، تمام. ومنه أيضا قوله تعالى ويل للمطففين، ويل هذا خبر يقصد به الدعاء، ويل للمطففين. أنتم معي يا إخواني؟ فويل مبتدأ والمسوغ كونها دالة على الدعاء. قال الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب، أن يكون فيها في النكرة معنى التعجب. قال نحو ما أحسن زيد، ما التعجبي؟ تعرب مبتدأ ما عندها نكرة بمعنى شيء، لكن قالوا ساغ الابتداء بها لكونها فيها معنى التعجب. فأنت إذا قلت ما أحسن زيدا كأنك تقول أتعجب من حسن زيد، ما أجمل الحديقة، أتعجب من جمال الحديقة. فقالوا النكرة إذا كان فيها معنى التعجب ساغ الابتداء به. كذلك ورد قول الشاعر عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم أشد وأعجب. المهم الشاهد الشاعر يقول عجب لتلك، وميز كلمة تلك بكلمة قضية تمييز، عجب لتلك قضية. فالشاهد عجب لتلك، يمكن أقول لك عجب لك، كلمة عجب مبتدأ ساغ الابتداء بها لكونها تدل على ماذا؟ على التعجب. أنتم معي؟ قال بعد الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف. خلفا يمكن ممكن أقول بمعنى عوضا أو نائبا، أن تكون النكرة نائبة عن موصوف، يعني هي في الحقيقة صفة لكن حذف موصوفها لأنه معروف مفهوم، فكأنها أصبحت بمنزلته. مثال مثلا أو كما قال هنا: مؤمن خير من كافر. كلمة مؤمن هي الآن مبتدأ، لكن هي في الحقيقة نعت لمنعوت، التقدير رجل مؤمن خير من رجل كافر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فقال هنا أن تكون النكرة خلفا من موصوف، يعني نائبة عن الموصوف، خلفته حذف فجاءت مكانه، خلفته أي حذف الموصوف فجاءت في مكانه، تمام؟ كهذا المثال. يمكن أن تمثل بأمثلة كثيرة، يعني يمكن أن أقول مجتهد في الفصل، وأقصد طالب مجتهد في الفصل. أنتم معي، نحن في مركز، وقلت لك مجتهد في الفصل، من تظن أنه الطالب، أليس كذلك؟ فمن هذا الباب لا بأس، يصلح هذا. الرابع عشر قال: أن تكون مصغرة، أن تكون النكرة مصغرة، لأن التصغير فيه وصف في المعنى. إذا قيل رجيل فإما رجل حقير، وإما رجل صغير، وإما يعني كما يكون الغرض من التصغير. أنتم معي؟ أقول بني في الفصل، بني هذا مصغر، والغرض من التصغير التدليل والتحبب. أنتم معي؟ فأن تكون مصغر نحو رجيل عندنا، قال: لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف، فيه وصف التقدير. قال: تقديره رجل حقير عندنا، ليس بلازم دائما أن يقدر بحقير، حسب الغرض من التصغير. يقولون أحيانا الغرض من التصغير التعظيم، التعظيم، كما قال الشاعر: دويهية تصفر منها الأنامل. دويهية تصغير لداهية، داهية المصيبة يعني، فيقول دويهية تصفر منها الأنامل، مصيبة يعني كأنها تجعل الدم يهرب من الجسم. أنتم معي؟ فيقولون التصغير هنا للتعظيم. أنتم معي؟ وورد عبارة لسيدنا أسيد بن حضير، قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، وكان يقصد بهذا التصغير التعظيم. فالمهم هناك أغراض كثيرة للتصغير، فحسب الغرض تقدر. بني في الفصل أي بني محبوب في الفصل مثلا. أنتم معي؟ رجيل في الدار أي رجيل رجل حقير في الدار، وهكذا. ليس بلازم أن تقدر كلمة حقير. الخامس عشر قال: أن تكون في معنى المحصور، وهذا سنؤخره إلى غد إن شاء الله، لأن